بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، يعني المفروض لا يأكل بعضكم أموال بعض بينكم بالباطل، أي بالحرام فرعا، كالربا والغصب والثمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيانة. فما أكثر هذه الخيانة الآن في سوق نصير الأموال بالباطل، كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، الثمار، الرشوة، فما أدراك ما الرشوة؟ والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وسمك المحرم، كلها الأشياء كلها ذكر الأهل الأغاني والبطل، إلا أن تكون تجارة، لكن أن تكون هي تبع تجارته أو تجارته تنفع بالإثنين، إلا أن تكون تجارة أن تراد منه الأهل، إلا أن تكون تجارته أن تراد منه. إذا قلنا إلا أن تكون تجارة كم الحال تجارة؟ فهي إلا أن تكون تجارة كم الحال تجارة؟ فتجارة مقصودها هنا إلا أن تكون تجارة من محرمة محرمة كالحياة محرمة أو لا أي تجارة كما يكون الأموال أموال تجارة أي تراد الذي يتابع أو الأموال التابعة هل تراد منكم؟ هل تراد منكم؟ و فيه لا تقول لا فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها اخترت الوزن يعني هنا الآيات لأن ترك التجارة وترك الربح في التجارة أكثر به أكثر به بالتراضي يكون إما بإهلاك صريحة وإما بإنكار مكتوبة فإهلاك صريحة فهذا الجوع اللي الإجابة بل قبل هي من كذا لا كذا كذا كذا كذا كذا كذا هذا هو الذي الذي يشترك فيه الإجابة بل قبل أنا من يكون لفظ من الإنسان أي شيء غير لفظ يدل على التراضي أي شيء يدل على التراضي تفتح حقي لكن من هذه الآية إلا أن تكون في وقت الجنة هذا منكم أخذت تسعين اختبار الإجابة القليلة و يعني تسعين اختبارات على اختلاف من هذه الآية وإلى حالة الهدوء لا يجب المحطة لا المحطة هي أن الله يكون يكبر فيها لأنه يعني يطلع العلم كله إذا نرد الإجابة القانونية وتكون بيئني الثلاثة تكون بيئة إذا تبعت بكذا هي أكثر الثلاثة بيئة تكون بيئة الثلاثة البيئة فهذا من من يتفاهم في حماله هو بيئة المحطة بيئة المحطة والطحطة فبالنقص اللي بيئة تنقص بيئة المحطة الإجابة القانونية فلنقص أي واحد مثلا في بيئة كذا يحل الساعه فهذا أمر بيصيب الأرض ولا لما لما بيصيب يعني بغير فرق الرجل أحسن بيصيب الأرض فلا بد من الدليل الحليم لا بد من إقامة الدليل يرجع في الأرض لأن هل أنت تصبح الخلق في قلب الواحد المسلم إذا كان الأرض في ربع لك فلا بد من الدليل الحليم فنحن الفرق صيغة الإجابة الحليم بين ودليل الحلاق وبين إيه الطريق لأن الناس يحزن بعضهم يعني يحزنون الحليم أن يرتبط لحليم واحد لأن الأحوال كانت من التقارير كذلك الأحوال تدل في بعض المحال على الأخلاق